تسري الصلاة على النبي. تسري فتبعث بالندم والريح للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنظره على كل القلوب. صلوا على حبيب القلوب. أدعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلبها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن صلاتك على رسول الله شمس لها تخيب. حاشا يضاب من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاك واختتمه. فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. ضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا غايب الإحسان أسباب الهدى. لا إله إلا الله. أفلح من ذكر الله. صل على رسول الله. لا إله إلا الله يا من بحمد العالمين. Bye. بايل تقليل.